أسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، فنكمل بما شرعنا فيه من شرح المقدمة الآجرومية لمحمد بن محمد بن محمد الصنهاري رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن تاريخ علم النحو والمبادئ العشرة له، ثم شرعنا بعد ذلك في مطلع هذه الرسالة فذكرنا حد الكلام، فقلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وذكرنا كذلك الحدود التي تتعلق بهذا المفهوم، فذكرنا حد اللفظ فقلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف الهجائية من الألف إلى الياء، ثم عرفنا بعد ذلك القول فقلنا القول هو اللفظ المستعمل، والبعض يقول هو اللفظ الموضوع لمعنى. ثم بعد أن عرفنا القول بينا أن القول أو اللفظ المستعمل ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، فإذا كان مفردا فهذا يسمى ماذا؟ كلمة، فالكلمة هي لفظ مستعمل مفرد. وأما إذا كان اللفظ المستعمل مركبا فإما أن يكون مركبا من كلمتين وإما أن يكون من ثلاث كلمات فصاعدا، فإن كان من كلمتين فإما أن يحسن السكوت عليها وفي هذه الحالة يسمى كلاما، وإذا لم يحسن السكوت عليها فيبقى اسمه مركبا، يبقى اسمه مركبا سواء كان مركبا إضافي أو تقييدي أو ما شابه ذلك. وإن كان مركبا من ثلاث كلمات فصاعدا كذلك إما أن يحسن السكوت عليها وإما أن لا يحسن السكوت، فإن حسن السكوت عليها يسمى كلاما كذلك ويسمى كلما، يسمى كلاما وكلما، وإن لم يحسن السكوت عليها فيسمى كما قلنا كلما فقط. فالكلم إذن هو كل لفظ مستعمل مركب من كم؟ من ثلاث كلمات فصاعدا، حسن السكوت عليها أو لم يحسن كله يسمى كلما، ولكن إذا حسن السكوت عليه يسمى كلما وكلاما، وإذا لم يحسن السكوت عليه يسمى كلما فقط. ثم بعد ذلك بينا أنواع الكلمة، بينا أنواع الكلمة أو على طريقة ابن آجروب الكلمات التي يتألف منها الكلام سلام ورحمة الله. فبينا أيها الأحبة أن الكلام يصنع ويتألف ويؤلف من أنواع من الكلمة، الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وبينا معنى الاسم وبينا معنى الفعل وبينا معنى الحرف. ننتقل اليوم بإذن الله لبيان العلامات التي نميز بها الاسم من الفعل من الحرف. اليوم ماذا سنفعل الآن؟ ذكرنا في الدرس الماضي قلنا ما هو الاسم؟ هو الكلمة التي تدل على معنى مجرد عن الزمن، وذكرنا الفعل قلنا هي كلمة تدل على معنى مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة إما الماضي أو المضارع أو الأمر، ثم ذكرنا بعد ذلك الحرف فقلنا هي كلمة لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها. الآن يأتي الطالب يجد أمامه كلمات كثيرة في اللغة العربية، يريد أن يضع ميزانا، يعني هناك كلمات ربما بسبب كثرة الاستعمال تكون بينة الحال هل هي اسم أو فعل أو حرف، لكن هناك بعض الكلمات المشكلة، قد يتوهم الطالب أنها اسم وقد يتوهم أنها فعل، يعني تحتمل في مظهرها، فقالوا دعونا نضع ميزانا وعلامات نختبر به الكلمة، إذا وضعنا هذه العلامة أو هذا الميزان عرفنا هل هذه الكلمة اسم أو هل هذه الكلمة فعل أو حرف. وابتداء قبل أن ندخل في علامات الاسم ابتداء نقول ما هو مفهوم العلامة، عندما نقول هذه علامة للاسم أو هذه علامة للفعل ماذا نقصد بالعلامة؟ هل نقصد أن نقول هذه علامة للاسم أنها يجب أن تكون موجودة في الاسم، أم أن الاسم يتقبلها حتى ولو لم تكن موجودة فيه؟ المراد الثاني، يعني بعض الطلاب يظن إذا قلنا علامات الاسم أو علامات الفعل أن هذه العلامة يجب أن يراها أمامه، لا، قد تكون الكلمة اسما وهي مجردة من جميع علامات الاسمية ولكنها تتقبل علامة الاسمية. فالمراد إذن بعلامة الاسم أن تكون الكلمة تتقبل علامة الاسم، وليس المراد أن تكون موجودة بالفعل. وكذلك عندما نتكلم عن علامات الأفعال، المراد بالعلامة أن تكون الكلمة تتقبل علامة الفعل، وليس المراد أن تكون موجودة حقا. سلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الآن إذا عرفنا مفهوم العلامة، نبدأ بذكر علامات الاسم. فقال ابن واجر الروم رحمه الله تعالى: قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. بدأ رحمه الله تعالى بذكر علامات الاسم، وبدأ بالاسم لأنه أشرف من قسيمي الفعل والحرف. فبين رحمه الله تعالى أن للاسم أربع علامات، ذكر رحمه الله تعالى أربع علامات للدلالة على الاسمية الكلمة. ما هي هذه العلامات الأربع؟ نسردها ثم بعد ذلك نفصل فيها. قال: الخفض، ويقصد بالخفض هنا الخفض بالإضافة، وليس الخفض الذي يشمل الخفض بالإضافة والخفض بالحرف، لأن الخفض بالحرف أفرده رحمه الله تعالى بعلامة مستقلة. إذن الخفض، وقصد به الخفض بالإضافة والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. إذن هذه هي العلامات الأربع التي ذكرها ابن واجر الروم للدلالة على اسمية الكلمة. بدأ رحمه الله تعالى أولا بالخفض. الخفض أيها الأحبة هذا مصطلح كوفي، البصريون يسمونه الجر، فالتعبير بالخفض هذا مصطلح عندما درست الكوفيين. وابن أجرون كما سيأتي معنا فيما يظهر من مسلكه في هذه المقدمة أنه على طريقة الكوفيين، أنه على طريقة الكوفيين، وإن كان مجتهدا يمكن أن يرجح، لأنه هو في النهاية من المتأخرين، يمكن أن يظهر له ضعف قول الكوفيين في مسألة، ولكن في أغلب كلامه في هذه المقدمة يظهر أنه على طريقة الكوفيين، وهذا سيأتي معنا مرارا التنبيه عليه. إذا الخفض قلنا هو مصطلح كوفي للجر، والخفض في اللغة هو ضد الارتفاع. أما الخفض عند الكوفيين ما سيأتي معنا فهو تغيير مخصوص يحدثه عامل مخصوص يؤثر بوجود الكسرة أو ما ناب عنها. إذن هو تغيير مخصوص يؤثر فيه عامل مخصوص ينتج الكسرة أو علامته الكسرة أو ما ناب عنها من الياء أو الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف. أنا لا يهم من الآن أن نعرف ما هو الخفض، لأنه سيأتي معنا عند ذكر الأعراب وأنواع الإعراب، لكن يبين الذي يهمني في هذا السياق أن أبين أن ابن أجر رحمه الله تعالى قصد بالخفض هنا ماذا؟ الجر بالإضافة بالتحديد، ولم يقصد الخفض بمفهومه العام. الآن الخفض أو الجر بمفهومه العام يشمل شيئين، يشمل الخفض بالإضافة يعني أن تكون الكلمة مضاف إليه، ويشمل الخفض أو الجر بماذا؟ بحرف الجر، هذان النوعان. هنا قصد رحمه الله تعالى بالخفض ماذا؟ الخفض بالإضافة. فيريد رحمه الله أن يقول لك إذا وجدت الكلمة، الآن عندنا كلمة نريد أن نختبرها هل هي اسم أو فعل، فيقول لك ضع هذه الكلمة في سياق مضاف إليه، إذا صلحت هذه الكلمة أن تكون مضافا إليه فهذا يدل على أنها اسم، فهذا يدل على أنها اسم. لماذا؟ لأن الفعل والحرف لا يمكن أبدا أن يخفض بالإضافة. عرفتم ماذا يريد ابن أجر؟ يقول لك الآن عندك كلمة أبهمت عليك هل هي اسم أو فعل أو حرف، يقول لك ضعها مضافا إليه، إن صلحت لأن تقوم في مقام المضاف إليه فهذا يدل على أنها اسم وليست بفعل ولا بحرف. لماذا؟ لأن الفعل والحرف لا يكون مضافا إليه. فمثلا كلمة رجل، مثلا نفرض رجل إنسان طالب علم أبهمت عليك كلمة رجل هل هي اسم أو فعل، نقول ضعها في سياق مضاف إليه، فقول مثلا غلام رجل، إذا نعم كلمة رجل صلحت أن تأتي مضافا إليه، هذا يدل على أنها اسم. وعلى ذلك فقس، مثلا كلمة يضرب هل تصلح أن تأتي مضافا إليه، مثلا غلام يضرب إذا اعتبرنا يضرب فعل، أحيانا هو ماذا الذي يحدث، أحيانا يسمى رجل يضرب، رجل يشكر يسمى، لا في هذه الحالة استثنائية. أما الأصل يضرب كفعل، هل نستطيع أن نقول غلام يضرب ونقول يضرب إعرابه مضاف إليه؟ لا، لا يصلح. لذلك يضرب هذه ليست باسم لأنها لم تقبل هذه العلامة. إذن هذا هو النوع الأول، أو هذه العلامة الأولى التي ذكرها ابن أجر الروم رحمه الله تعالى، الخفض بالإضافة. العلامة الثانية قال التنوين، وأنا لا أريد أن أتكلم الآن عن العلامة الثانية، أريد أن أتكلم عن العلامة الثالثة والرابعة ثم أعود للكلام عن العلامة الثانية لأن فيها نوع تفصيل. فنقول ذكر العلامة الثالثة رحمه الله تعالى قال دخول الألف واللام، دخول الألف واللام، يعني إذا وجدت الكلمة تقبل دخول الألف واللام عليها فهذا يدل على أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. هذا يدل على أن هذه الكلمة اسم، شمس، قمر، سماء، أرض، أدخل عليها ال، تقول الشمس، القمر، السماء، الأرض، إذن صلحت هذه الكلمات لدخول ال عليها، فهذا يدل على أنها أسماء. وأل بجميع أنواعها، طبعا أل أيها الأحبة لها أنواع وليس هذا مقام تفصيلها، وإنما تدرس في المطولات، كلها خاصة بالأسماء. ولكن حدث خلاف، يعني وجدوا بعض الأشعار يقولون يعني دخل رجل على عبد الملك بن مروان أعرابي، وكان عند عبد الملك بن مروان جرير والأخطل والفرزدق، فعبد الملك بن مروان عرف الأعرابي بهؤلاء الشعراء الثلاث، فالأعرابي بدأ يعني هو الظاهر أن الأعرابي كان يميل للشاعر جرير، ولم يكن هو يعني يعرف أسماءهم لكنه لا يعرف أشخاصهم، فلما رآهم قال حي الله أبا حرزة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتعس به، وجد الفرزدق أتعس به وكسر خيشومه الجندل. فالفرزدق أخذته الحمية، يعني هو هجى الفرزدق وهجى من؟ الأخطل، وحرزة يقصد به جرير يريد أن يمدحه. فالفرزدق قال أبياتا من ضمن هذه الأبيات، ماذا يقول؟ يقول له ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم ترضى. الآن هذا الشعر أيها الأحبة كثير ما يعني تجدونه في مصنفات النحو، يقولون هذا شاهد على أن ال يمكن أن تدخل على الأفعال. لماذا؟ إيش قال الفرزدق؟ ما أنت بالحكم ترضى، ترضى هذا فعل، ترضى فعل، وأدخل عليه الفرزدق وهو من يحتج بكلامهم ال، ما أنت بالحكم ترضى. فقالوا إذن هذا يدل أن علامة ال لا تصلح لتميز بين الاسم والفعل لأنها دخلت على الأفعال. لكن الصحيح كما بين ابن هشام رحمه الله تعالى أن هذا الدخول شاذ، يعني هذه من الأبيات الشاذة التي لا تجعل أصلا. يعني هل هناك أبيات أخرى عن العرب يمكن أن تعضد بيت الفرزدق؟ الآن يقول ابن هشام رحمه الله تعالى مثل هذا لا يوجد إلا نادرا شاذا في كلام العرب، فلا نبطل به القاعدة الأصلية أن ال خاصة بالأسماء ولا يقاس على كلام الفرزدق رحمه الله تعالى. إذن الصحيح أن ال خاصة بالأسماء، وما ورد في بعض الأشعار من أنها تدخل على الأفعال أو الفعل المضارع فهذا شاذ لا يقاس عليه. لكن هنا تنبيه سريع، وقال رحمه الله تعالى قال ودخول الألف واللام، وأحيانا نجدهم رحمه الله تعالى يخون ويعبرون بدخول ال، يعني هل هناك فرق بين مصطلح ال أو مصطلح الألف واللام؟ نجد أحيانا بعض النحاة يقول دخول ال، إيش قال ابن مالك؟ بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. أما ابن آجرون قال ودخول الألف واللام، لماذا يختلف هذا التعبير؟ أيها الأحبة ما هو المعرف؟ هل هو أل التعريف بجملتها أم أل وحدها أو الألف وحدها؟ هذا خلاف. فالخليل وسيبوي رحمهم الله تعالى يرون أن المعرف هي الهمزة مع أل، فهي يعني أداة التعريف عند الخليل وسيبوي مركبة من الهمزة مع اللام، جيد. لكن هناك فرق، الخليل رحمه الله تعالى يرى أن الهمزة همزة قطع، أصلها ال همزة قطع، ثم بعد ذلك أسقطت الهمزة بسبب كثرة الاستعمال. أما سيبوي رحمه الله تعالى فيراها همزة وصل ابتداء، هذا فرق بينهما، ولكن كلاهما يراها مركبة، أداة التعريف عندهما مركبة من الألف أو الهمزة واللام. الأخفش رحمه الله تعالى لا، يقول أداة التعريف هي اللام فقط، والهمزة إنما أتي بها للتوصل إلى النطق بالساكن، وهي لام التعريف، لام التعريف ساكنة والعرب لا تبتدئ بساكن، فأتي بهمزة الوصل فقط حتى نتوصل إلى النطق بالساكن وهي لام التعريف. المبرد له رأي رابع، المبرد يرى أن المعرف ليست اللام، يراها هي الهمزة فقط، يراها الهمزة فقط. وإذا هناك نستطيع نقول رأيان ثنائيان ورأيان أحاديان، الخليل وسيبويه يريانها مركبة، ولكن عرفنا الخلاف بين الخليل وسيبويه. الأخفش يراها مفردة مركبة من ماذا؟ من حرف واحد وهي لام التعريف، والهمزة إنما أتي بها للتوصل إلى النطق بالساكن. المبرد يراها الهمزة وليست اللام. الآن من يرى أن أداة التعريف مركبة من حرفين هذا ينطق بأل، يقول أل التعريف، هذا هو الذي يعبر بأل. أما من يراها مركبة من حرف واحد، هي ليست مركبة، أما من يراها موضوعة على حرف واحد مثل الأخفش أو المبرد، فكل من تبنى رأي الأخفش أو رأي المبرد فإنه يعبر بماذا؟ بالألف واللام. لماذا؟ لأنهم يقولون الكلمة العربية، الكلمة العربية سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، إذا كانت موضوعة يعني بناءها من حرف واحد فإنك عندما تنطق بها تنطقها بحرفها يعني بهجاء حرفها، فنقول مثلا باء الجر واو القسم، لا تقول والقسم أو تاء القسم، تقول تاء القسم، لأن تاء القسم هذا حرف كلمة، لأنها كلمة، لأنها حرف معنى، وحرف المعاني هي من الكلمات كما مر معنا. كذلك مثلا باء الجر، باء الجر أليست من حروف الجر؟ وحروف الجر هي كلمات من إلى عن على، ومنها باء الجر، فباء الجر كلمة مستقلة، ولكن هذه الكلمة مبناها من كم حرف هجائي؟ من حرف واحد، فعندما ننطق بها ننطقها بهجاء حرفها، فنقول باء الجر واو القسم تاء القسم. أما إذا كانت الكلمة مبناها من حرفين فصاعدة فإنها تنطق على هيئة التركيب، فنقول مثلا من الجارة إلى الجارة، لا نقول الميم والنون الجارة، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن من مبناها على حرفين، بنيت من حرفين، كذلك إلى بنيت من ثلاثة حروف، فالكلمة العربية، إذن هذه قاعدة، الكلمة العربية إذا بنيت من حرفين فصاعدا فإنها تنطق على هيئة التركيب، إلى ومن وسعى وما شابه ذلك. إذا كان مبنى الكلمة العربية من حرف واحد فإنها تنطق بهجاء حرفها. الآن على رأي الخليل وسيبوي رحمهم الله تعالى المعرف مركب من الهمزة ومن اللام، إذن هي مركبة من إيش؟ من حرفين، فينطق بتركيبها، فنقول أل. الآن على الرأي الآخر مثل رأي الأخفش، لا يراها فقط من حرف واحد وهي اللام، فهذا عندما يعبر عنها ماذا يقول؟ يقول الألف واللام. الألف هذه همزة وصل إنما أتي بها كما قلنا للابتداء بالساكن عند الأخفش، واللام هي المعرفة. لذلك أنا أردت التنبيه حتى الطالب يعني لا يظن أن هذا على قول واحد، ليس هذا على قول واحد، من يعبر بالألف واللام ليس هو من يعبر بأل، كل واحد ينحى قولا، وإن كان هناك بعض التساهل، يعني قد يكون شخص يتبنى قول الخليل وسيبوي ولكنه من باب التسهيل يقول الألف واللام، أما كتقعيد فهذه هي القاعدة التي ينبغي السير عليها. لذلك ابن مالك رحمه الله تعالى انتهى من الإشكال لما بوب لباب أل التعريف، قال المعرف بأداة التعريف، لم يقل المعرف بأل ولم يقل المعرف بالألف واللام حتى يشمل كلا القولين، فقال المعرف بأداة التعريف ثم قال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط، فذكر إذن ترجم للباب بشكل جيد يدل على نباهته رحمه الله تعالى. إذن قلنا دخول الألف واللام على الكلمة يدل على اسميتها. العلامة الثالثة حروف الخفض، حروف الخفض أو نسمي الخفض بالحرف، هناك عندنا خفض بالإضافة، الآن نتكلم عن خفض بماذا؟ بالحرف. فحروف الخفض يا أيها الأحبة لا تدخل إلا على الأسماء، فأي كلمة وجدتها مخفوضة بحرف من حروف الجر أو وجدتها تقبل دخول حروف الجر عليها فهذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها اسم. ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بذكر جملة من حروف الجر، فقال وهي أي من جملة حروف الجر من، ومن أيها الأحبة لها معان عديدة. بشكل عام حروف الجر أيها الأحبة تدل على معان، ولكن كما قلنا معانيها عندما ترتبط بغيرها، لأن هكذا الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها وإنما تدل على معنى في غيرها، فالمعاني التي سنذكرها لمعاني لحروف الجر إنما تبرز وتظهر متى؟ عندما نصل حروف الجر في جملة أو مع كلمات أخرى. فمن مثلا من أشهر معانيها ماذا؟ الابتداء. وإلى من أشهر معانيها الانتهاء، فتقول مثلا ذهبت من المسجد إلى البيت، فمن هنا لابتداء الغاية وإلى لانتهائها، فهذا من أشهر معانيها. وعن من أشهر معانيها المجاوزة، فتقول تجاوزت عن بكر أو مررت عن الجبل، فيها نوع مجاوزة. وعلى تدل أيها الأحبة في أشهر معانيها على الاستعلاء، محمد على الدار أي فوق الدار تدل على الاستعلاء، والاستعلاء مختلف، منه استعلاء حقيقي ومنه استعلاء معنوي مجازي. وفي تدل مثلا من أشهر معانيها الظرفية، إما الظرفية الزمانية وإما الظرفية المكانية. محمد في البيت هذا ظرف مكان. ورب لها معان كثيرة، ومن أشهر معانيها التقليل، وقد تأتي للتكثير، وقيل يعني أنها للتقليل فقط، وقيل أنها للتكثير فقط، ورب للتقليل والتكثير، وقيل أول أو الأخير كما يقول السيوطي رحمه الله تعالى. فرب، لكن رب أيها الأحبة لها ميزة عن باقي الحروف التي ذكرها، والآن ذكر جملة من حروف الجر. رب تتميز عن باقي الحروف التي ذكرها أنها حرف جر زائد، حرف جر زائد، بمعنى أنها إذا دخلت على الكلمة فإن الكلمة تكون مبتدأً مرفوعاً وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فرب حرف جر زائد، وحروف الجر الزائد ليس لها فعل تتعلق به. لذلك حروف الجر الزائدة مثل رب والباء في بعض السياقات كما قلنا تبقي الكلمة على إعرابها الحقيقي قبل دخول حرف الجر، ولكن تشغل المحل بماذا؟ بحركتها. فنقول مثلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فهذه معنى حروف الزيادة أو حرف الجر الزائد، وهذا مثاله رب. رب كما قلنا تدل على التقليل والتكثير. تقول رب رجل جاءني، تريد تقليلا أو تكثيرا بحسب السياق. طبعا رب لا تجر إلا النكرات، لذلك قلت رب رجل، لا يجوز تقول رب زيد جاءني، هذا لا يصلح. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والباء. والباء لها معان عديدة، من أشهرها الإلصاق، وتأتي كذلك مثلا بمعنى التعدية. فمثلا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ذهب كثير من الفقهاء أن الباء هنا لماذا؟ للإلصاق، يعني إلصاق اليد بالرأس، فقال وامسحوا برؤوسكم. وكذلك منهم من يقول ومن معاني الباء التعدية. التعدية ما معنى التعدية؟ يكون الفعل لازما، والفعل اللازم لا يأخذ مفعولا به، فإذا أردت أن تعديه تستخدم حرفا من حروف الجر تعديه حتى يأخذ مفعولا به. فمثلا الفعل مرة، الفعل مرة فعل لازم، ما معنى لازم؟ لا يأخذ مفعولا به. طيب إذا أردت أن أعطيه شيئا يشبه المفعول به وإن لم نعربه مفعولا به، ماذا نفعل؟ نأتي بحرف جر يكون صلة بين هذا الفعل اللازم وبين هذا الذي نريد أن نجعله مفعولا به. فتقول مثلا مررت بالوادي. الآن الوادي لا يصلح ابتداء أن نجعلها مفعول به لمررت، لماذا؟ لأن مررت فعل لازم لا تأخذ مفعولا به. طيب أريد أن أعدي هذا الفعل اللازم، نقول عديه بحرف الجر مثلا الباء، فأقول مررت بالوادي. فالآن الوادي من حيث المعنى مفعول به، ولكن من حيث الإعراب لا، باء حرف الجر والوادي اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ مجرور وعلامة جره، يعني هذا من باب علامة جره كسرة ظاهرة، لا ضاء كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. نعم، إذن هذا معنى التعدية في الباء. لذلك ماذا يقول ابن مالك؟ وعد لازما بحرف جر، وعد لازما بماذا؟ بحرف جر. فالأفعال اللازمة تعدى بحروف الجر، وهذا نوع من أنواع التعدية. أحيانا الأفعال اللازمة تعدى بالحركة، أحيانا تعدى بهمزة في الابتداء. يعني طرق تعدية الفعل اللازم كثيرة، ومنها التعدية بحروف الجر. ثم قال والكاف. الكاف كذلك أيها الأحبة من أشهر معانيها التشبيه. تقول محمد كعمر، محمد كعمر، تدل على التشبيه. واللام كذلك لام الجر. واللام أيها الأحبة يعني أحيانا بعض الكلمات يذكرها الشيخ محمد محي الدين، يعني أعلق عليها سريعا. ذكر رحمه الله تعالى من معانيها، قال الملك، قال المال لمحمد، والاختصاص نحو الباب للدار، والاستحقاق نحو الحمد لله. فذكر رحمه الله تعالى ثلاثة معان، قال الملك والاختصاص والاستحقاق. طب ما الفرق بين هذه المعاني؟ بيّن رحمه الله تعالى في الحاشية أن الملك يكون إذا كانت اللام واقعة بين ذاتين، إذا كانت لام الجر واقعة بين ذاتين، والذات التي دخلت عليها اللام تصلح لأن تكون مالكة أو لأن يصدر منها التملك، باختصار أن تكون عاقلة. فمثلا أقول السيارة لعبد الرحمن، الآن اللام هنا وقعت بين ذاتين، ذاتين يعني شيئان محسوسان نراهما، السيارة ذات وعبد الرحمن ذات، جميل، وعبد الرحمن إنسان عاقل، إذن يتصور منه الملك. فعندما قلنا السيارة لعبد الرحمن، اللام هنا لماذا؟ للملك. إذا وقعت اللام بين ذاتين ولكن الذات التي دخلت عليها اللام لا تصلح للملك بأن كانت جمادا، هنا نسمي اللام لام الاختصاص، لأن اللام دخلت على كلمة لا تصلح لأن يصدر منها الملك، فلا نسميه ملكا وإنما نسميه اختصاصا. فنقول مثلا الباب للدار، الباب للدار، هنا اللام وقعت بين كلمتين، الباب اسم ذات والدار اسم ذات، ولكن دخلت اللام على ماذا؟ على الدار. والدار هل هو شيء يتصور منه أن يملك؟ لا، جماد. فنسمي اللام هنا لام الاختصاص. الحالة الثالثة قال لام الاستحقاق. لام الاستحقاق أيها الأحبة أن تكون اللام، انتبهوا، اللام هنا لا تقع بين اسم ذات واسم ذات، لا، تقع بين اسم معنى واسم ذات، تقع بين اسم معنى واسم ذات. مثل ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الآن الحمد هل هو ذات مشاهدة نراها؟ لا، هذا شيء موجود في داخل الأذهان وليس شيء متجسد في الخارج، فنسمي هذا الاسم اسم معنى لا نسميه اسم ذات. فعندما أضفنا الحمد لله، نعم هنا اسم ذات اسم معنى أضيف إلى اسم ذات من خلال اللام، فنسمي اللام في هذه الحالة لام الاستحقاق، يعني الحمد يستحقه الله سبحانه وتعالى. لم نجعلها ملكا ولم نجعلها اختصاصا لأنها وقعت بين اسم معنى وبين اسم ذات، فهذا هو الفرق بين المعاني الثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى وحروف القسم. حروف القسم أيها الأحبة هي من حروف الجر، هي من حروف الجر، يعني ليست نوعا مستقلا. قد يقرأ الطالب يقول لك وحروف الخفض ثم قال وحروف القسم، يعني حروف القسم غير حروف الخفض، ليست من حروف الخفض، لا، حروف القسم هي من حروف الخفض. فهذا تعداد، هو استمر في تعداد حروف الخفض، ذكر من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. قال وحروف القسم أي من ضمن حروف الخفض حروف القسم، وذكرها. ما هي حروف القسم؟ قال وهي الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. والفرق بين هذه الحروف الثلاث أيها الأحبة أن الباء هي أوسعها، الباء أوسع حروف القسم. لماذا؟ لأنها تدخل إذا على المقسم به إذا كان ظاهرا وإذا كان مضمرا، وتدخل على لفظ الجلالة وعلى غير لفظ الجلالة. فتقول مثلا، طبعا وإن كان هذا غير جائز، لو إنسان أقسم بشخص قال بمحمد أو ببكر لأفعلن كذا، هذا غير جائز، لكن على وجه التمثيل هنا دخلت الباء ببكر لأفعلن كذا. كيف تقول بالله لأفعلن كذا؟ تقول ببكر لأفعلن كذا. هنا الباء دخلت على اسم آخر غير لفظ الجلالة، وتدخل الباء على لفظ الجلالة وهي الصورة الشرعية، تقول بالله لأفعلن كذا. فإذا تدخل على لفظ الجلالة وعلى غير لفظ الجلالة، وتدخل على الظاهر وعلى المضمر، فتقول مثلا الظاهر كما مر معنا والمضمر مثل بك لأفعلن كذا، يعني كأن هناك شخص أمامه يقسم به ويقول له بك لأفعلن كذا. هنا الباء دخلت على ماذا؟ على مقسم به، على مقسم به مضمر وليس ظاهرا. فنلاحظ إذن أن باء القسم تدخل على الاسم الظاهر وعلى الاسم المضمر، وتدخل على لفظ الجلالة وعلى غير لفظ الجلالة. أما الواو أيها الأحبة فإنها لا تدخل إلا إذا كان المقسم به ظاهرا، الواو لا تدخل إلا إذا كان المقسم به ظاهرا، سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة، نعم، لكن المهم أن يكون ظاهرا، فلا تدخل إذا كان المقسم به مضمرا. لذلك تقول والله، ومثلا يقول بعض الناس وأبي لأفعل كذا، يحذف بأبي. فهنا واو القسم نعم تدخل على الظاهر سواء كان لفظ الجلالة أو غير لفظ الجلالة، لكن هل يجوز أن نقول مثلا يدخل على مضمر وأنت لأفعلن كذا مثلا يعتبره قسم؟ لا يصح، لأن الواو لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة في القسم. النوع أو الحرف الثالث هو التاء، والتاء هو أضيق هذه الحروف لأنه لا يدخل إلا على لفظ الجلالة فقط. وتوسع البعض فقالوا، يعني ثبت عن العرب أنها أدخلتها على كلمة الرحمن فقالت الرحمن. المشهور نقول تالله، هذا هو الثابت المشهور. الآن هل يجوز أن نقول تالرحمن؟ نعم، أثبتها البعض، والبعض أثبت كذلك ترب الكعبة، ولكن كما قلنا المشهور أنها تختص بلفظ الجلالة، لذلك هي أضيق حروف الجر. فلا يجوز أن تقول مثلا تقسم بشخص ببكر أو بعمر، تقول تعمر لأفعلن كذا أو تمحمد لأفعلن كذا، هذا لا يصلح في لسان العرب، لأن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة في القسم، وهي كما قلنا هي حروف جر، لذلك المقسم به يكون مجرورا. تقول حرف جر مثلا وقسم، وما بعده اسم مجرور وعلامة جره الكسرة أو ما ناب عنها. إذن هذه هي حروف الخفض. فإذا كل كلمة، يرحمك الله، كل كلمة دخلت أو صلحت لأن تأتي مجرورة بحروف الخفض فإنها تكون اسما. إذا ذكر رحمه الله الخفض بالإضافة، وذكر دخول الألف واللام، وذكر الخفض بحروف الخفض أو ما يسمى المخفوض بالحرف. بقي علينا العلامة الرابعة التي قفزنا عنها وهي التنوين، وإنما يعني أخرتها لأني سأتكلم عنها بنوع توسع. فالتنوين وأيها الأحبة ابتداء في اللغة هو التصويت، نقول نون الطائر إذا صوت، فهذا أصل الكلمة في اللغة. أما التنوين في اصطلاح النحاة فهي نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا لغير التوكيد. هذه هي أو هذا هو التنوين، نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا لغير التوكيد. قولنا نون، إذا التنوين أيها الأحبة عندما يلفظ فإنما تلفظ نونا، فعندما تقول رأيت دابة لاحظ أنت النون تلفظها، رأيت دابة مررت بمحمد هذا رجل، إذن التنوين ونون، نون ساكنة، إذا الأصل فيه أنه ماذا؟ ساكن، ولا يحرك إلا لعارض التقاء الساكنين، أما الأصل فيه أنه ساكن. إذا نون ساكنة زائدة، إذا هي ليست من بنية الكلمة، هل هي من بنية الكلمة من حروفها؟ لا، وإنما هي زائد، وإنما هو زائد عليها. قال نون ساكنة زائدة تلحق أواخر ماذا؟ الأسماء، إذن لا يلحق الأفعال ولا يلحق الحروف. نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا. إذن هذه النون الساكنة أيها الأحبة هل نراها مكتوبة في آخر الأسماء؟ لا، لذلك قال تثبت أواخر الأسماء في اللفظ، أما في الخط لا تكتب، ولكن حتى نشير إليها فإننا نضاعف حركة الحرف الأخير، فإذا كانت فتحة نزيدها فتحة، وإذا كانت ضمة نزيدها ضمة، وإذا كانت كسرة نزيدها كسرة، للإشارة إلى وجود التنوين. أما هذه النون الساكنة الزائدة لا تكون مكتوبة على هيئة النون، لذلك نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا. زدنا قيد، لم يذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لكن ذكره ابن هشام فقط، قال لغير التوكيد. إذن هناك نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا للتوكيد. نعم، يقول أيها الأحبة نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة مثلا لأضربن بكرا، لأضربن بكرا، هل تسمى نون التوكيد؟ نون التوكيد منها ثقيل ومنها خفيف. الذي يهمنا نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة إذا كانت مسبوقة بفتحة فإنها في حال الوقف تبدل ماذا؟ ألفا. نون التوكيد الخفيفة مثل لأضربن مثلا، نون التوكيد الخفيفة إذا كانت مسبوقة هذه النون بفتحة فإنها في حالة الوقف تقلب ماذا؟ ألفا. ماذا يقول ابن مالك رحمه الله؟ وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. فإذا قلت لأضربن بنون توكيد خفيفة لا يصلح أن أقف بالنون، إذا كانت نون توكيد خفيفة وسبقت بفتحة فإن نون التوكيد الخفيفة تقلب ألفا فتقول لأضربا، هكذا تقول. طيب مثالها في كتاب الله عز وجل ماذا قال الله؟ قال لنسفعن بالناصية. الآن لو فتحت المصحف، الآن هذه لنسفعن نون توكيد خفيفة، لو فتحت المصحف ستجدها مكتوبة على هيئة التنوين، وكذلك في سورة يوسف ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ولا يكون هي أصلها ولا يكون، نون الثانية هي نون التوكيد الخفيفة، لو فتحت المصحف لن تجد نونا ستجد تنوينا. طب هذا تنوين، وتنوين يدخل على الأفعال، نسفع هذا فعل، أنت يعني هذا الذي يحدث مع الطالب أنه يفتح المصحف على سورة العلق يجد لنسفعا يجد تنوينا. يقول الشيخ قال لنا اليوم أن التنوين من علامات الأسماء، فكيف أجد تنوينا في لنسفعا؟ كيف أجد تنوينا في ليكونا؟ هذه أفعال. فنقول لا، هذا ليس التنوين الاصطلاحي، هذه نون التوكيد الخفيفة التي سبقت بفتحة، عند الوقوف عليها العرب تقلبها ماذا؟ ألفا. فحتى في رسم القرآن حتى ينبه على هذه القضية أن هذه عندما تقف عليها لا تقف عليها بالنون، ترسم بماذا؟ على هيئة التنوين. سلام ورحمة الله. ترسم على هيئة التنوين، لذلك لن نسفعن تكتب في القرآن منونة تنوين ولا تكتب نون، وكذلك ليكون للدلالة على ماذا؟ للدلالة على أنه في حالة الوقف ينبغي عليك أن تقلبها ألفا، لأن تنوين الفتح عندما نقف عليه نقف عليه بالألف، مثلا غفورا رحيما، عندما تقف غفورا رحيما، وكذلك هذه نون التوكيد الخفيفة عندما كان يوقف عليها بالألف كأنها أشبهت التنوين فرسمت على هيئته ولكنها ليست تنوينا. لذلك عندما نعرف التنوين ينبغي علينا أن نحترز منها حتى لا يظن الطالب أنها داخلة ضمن هذا الحد. فالتنوين الاصطلاحي كما ذكرنا نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا وتفارقها خطا لغير التوكيد. وأنواع التنوين أيها الأحبة أربعة، والذي دفعني إلى أن أتكلم عن هذه الأنواع أن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد مثل بأمثلة محددة، وهو دقيق رحمه الله تعالى، مثل في كتابه التحفة بأمثلة محددة كل واحد أو كل مثال يشير إلى نوع من أنواع التنوين. يعني الطالب ربما يقرأها سريعا لا يخطر في بالي أن هذه الأمثلة كل واحد لنوع، لكن الشيخ لأنه عالم رحمه الله تعالى مثل على طريقة المحققين المصنفين المهرة أن المثال يشير إلى نوع وإلى فكرة. فأنواع التنوين أيها الأحبة أربعة التي نتكلم عنها والتي هي من علامات الأسماء. أولها تنوين التمكين، أولها تنوين التمكين. وتنوين التمكين أيها الأحبة هو التنوين الذي يدخل على الاسم المعرب المنصرف ليس جمع المؤنث السالم، هذا هو ضابط تنوين التمكين، هو التنوين الذي يدخل على الاسم المعرب المنصرف. المعرب أخرجنا المبني، وسيأتي معنا تعريف الإعراب والبناء، والمنصرف أخرجنا ماذا؟ الممنوع من الصرف، لأن الممنوع من الصرف لا ينون. ثم أخرجنا قيدا ثالثا أو ذكرنا قيدا ثالثا، قلنا ليس جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم وإن كان معربا وإن كان منصرفا ولكن التنوين الذي يدخل عليه ليس تنوين تمكين، وسيظهر معنا ما هو تنوينه. مثال تنوين التمكين، طيب لماذا سميناه تنوين تمكين؟ تنوين التمكين هو الذي يدل على تمكن الاسم من باب الاسمية. تنوين التمكين سمي تمكينا لأنه يدل على تمكن الاسم من باب الاسمية، وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم أن الأسماء تنقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن ابتداء. هذا التصنيف للأسماء باعتبار ماذا؟ باعتبار قوتها في باب الاسمية. أحيانا الاسم أيها الأحبة يكون قويا في باب الاسمية، وأحيانا يبتعد عن هذه القوة ويضعف عن باب الاسمية لأنه يدخل فيه شبه من الأفعال أو شبه من الحروف، فإذا أشبه الاسم الفعل فإنه يضعف في باب الاسمية، إذا أشبه الاسم الحرف يضعف أكثر فأكثر، وهذا سيأتي معنا. فالاسم المتمكن هو الاسم طبعا على نوعين، متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، يعني هو اسم متمكن من باب الاسمية لم يشبه الحروف. فإذا تنوين التمكين كما ذكرنا هو الذي يدخل على اسم المعرب المنصرف غير جمع المؤنث السالم، ليدل على أن الاسم متمكن أمكن في باب الاسمية، ومثل ما ترون أمامكم كلمة محمد وكلمة كتاب، فمحمد طبق عليها الكلام، هل هي اسم؟ نعم. معرب؟ نعم. هل هي ممنوعة من الصرف أو منصرفة؟ منصرفة. هل هي جمع مؤنث سالم؟ لا. إذن التنوين فيها تنوين تمكين. كلمة كتاب، رأيت كتابا، قرأت كتابا، طبق عليها القاعدة، هل هي معربة؟ نعم. هل هي منصرفة؟ نعم. هل هي جمع مؤنث سالم؟ لا. إذن التنوين فيها تنوين تمكين يدل على أن الاسم متمكن أمكن في باب الاسمية. النوع الثاني من أنواع التنوين هو تنوين التنكير، وتنوين التنكير أيها الأحبة هو التنوين الذي يدخل على أسماء الأفعال، يدخل على ماذا؟ على نوع من الأسماء اسمه أسماء الأفعال. وأسماء الأفعال أيها الأحبة هي أسماء لكن معانيها معاني الأفعال، مثل ماذا؟ مثل صح. صح الآن أيها الأحبة هذا اسم في اللغة العربية، لكن ما معناها؟ معناها أسكت. انظر المعنى، المعنى فعل أسكت، ولكن الصيغة واللفظ هي اسم. كذلك مثلا أف، أف هي اسم لكن معناها في اللغة العربية أتضجر، فعل مضارع تدل على فعل المضارع، إذن اللفظ هيئته اسم ولكن مدلوله فعل. كذلك مثلا آمين التي نقولها في الصلاة هذه تعتبر من أسماء الأفعال، ما معناها؟ استجب. فآمين اسم فعل، لفظها اسم ولكن دلالته على فعل استجب. فهذا النوع من الأسماء يسمى أسماء الأفعال، وهي كلمات معدودة عند العرب تدرس في بابها. الآن أسماء الأفعال أيها الأحبة لها ميز عن سائر الأسماء. الآن الأسماء أيها الأحبة في اللغة العربية إذا أردت أن تعرفها فإنك تدخل عليها ماذا؟ للتعريف، أليس هذا هو المشهور؟ فمثلا سيارة أدخل عليها، أردت أن تعرف تقول السيارة. رجل نكرة، إذا أردت أن تعرفه وتدخل عليه للتعريف تقول الرجل. أسماء الأفعال لا تعرف للتعريف، وإنما طريقة تعريفها التنوين. إذا أدخلت، أو طريقة تنكيرها التنوين على الأصح، فنقول إذا أدخلت التنوين على أسماء الأفعال فهذا يدل على أن هذا الاسم نكرة، إذا لم تدخل التنوين فهذا يدل على أنه ماذا؟ معرفة. فأسماء الأفعال طريقة التعريف والتنكير فيها تختلف عن سائر الأسماء في اللغة العربية، فتعريفها وتنكيرها باعتبار التنوين، إذا وجدت التنوين فيها فهذا يدل على أنها نكرة، لذلك سمي التنوين الذي يدخل عليها تنوين ماذا؟ تنكير، لأنه يدل على أن اسم الفعل نكرة. مثال ذلك، إذا قلنا صح، قلنا صح اسم ولكن معناها ماذا؟ اسكت. طيب ما وجه التعريف والتنكير فيها؟ إذا قلنا صهن أدخلنا التنوين فهذا معناه أن تسكت عن كل الكلام، جميع أنواع الكلام، لا تتكلم بأي شيء، جميل؟ إذا قلنا صح ولم ندخل التنوين إذن هذه معرفة، صحيح؟ إذا تدل على ماذا؟ تدل على طلب السكوت عن الكلام المعين الذي تتكلم فيه الآن، فكأنك تقول له اسكت عن هذا الأمر وتكلم بغيره. فهذا الفرق بين صهن وبين صح، والفرق جاء من خلال التنوين فقط، التنوين هو الذي أثر. أدخلنا التنوين فأفاد التنكير، والتنكير يدل على العموم، فاسكت عن جميع الكلام. إذا لم ندخل التنكير، إذا لم ندخل التنوين تكون معرفة، فتدل على نوع محدد من الكلام، وهو الكلام الذي تتكلم عنه الآن. فمثلا ذكرنا كذلك إيهن، إيهن معناها يعني تقريبا عكس معنى صح، إيه معناها زد، معناها ماذا؟ زد. صح معناها اسكت، إيه معناها زد في الكلام. فإذا قلت إيهن ما معناها؟ نختبر، إذا قلنا إيهن ما معناها؟ أيوة، زد من أي كلام تتكلم به، يعني لا أريد كلاما محددا، لأن هنا إيهن أدخلنا التنوين فدلت على التنكير، والتنكير يدل على العموم. لو قلنا إيه، إذا قلنا إيه من دون تنوين فمعناها زد في الكلام المحدد الذي تتكلم به الآن، وعلى ذلك فقسوا هذا له بابه، ولا نريد أن ندخل فيه في هذا المتن المبتدأ، لكن أردت أن أبين أن هناك تنوين يسمى تنوين التنكير، يدخل على أسماء الأفعال ليدل على ماذا؟ على أنها نكرات. النوع الثالث تنوين المقابلة. تنوين المقابلة أيها الأحبة هذا هو الذي يدخل على جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم أي تنوين تراه في جمع المؤنث السالم يكون تنوين مقابلة. طب مقابلة لماذا؟ لماذا سميها مقابلة؟ قالوا مقابلة للنون الموجودة في جمع المذكر السالم. كأن الآن في جمع المذكر السالم نقول مسلمون، مهندسون، صحيح؟ الكلمة تكون مثلا مهندس، إجماعها جمع مذكر سالم مهندسون، الآن أضفنا النون في الأخير. الآن جمع المؤنث السالم اعترض، قال أنا أحتاج إلى نون، يريد أن يساوي بينه وبين جمع المذكر السالم، فقلنا له خذ التنوين، هذا التنوين الذي عليك هو مقابل للنون الموجودة في جمع المذكر السالم. لذلك أي تنوين في جمع المؤنث السالم، سواء كان أحيانا جمع المؤنث السالم قد يكون ممنوعا من الصرف، لاحظوا هذه الفائدة، جمع المؤنث السالم قد يكون ممنوعا من الصرف، الممنوع من الصرف هل ينون؟ لا ينون، لكن لا ينون تنوين التمكين الذي هو النوع الأول، لكن يجوز أن ينون تنوين المقابلة. فعندما نقول الممنوع من الصرف لا ينون، يقصد النحاة تنوين التمكين النوع الأول الذي ذكرناه. لذلك لما كان تنوين جمع المؤنث السالم ليس تنوين تمكين، وإنما هو تنوين مقابلة نوع مستقل، فحتى لو كان جمع المؤنث السالم ممنوعا من الصرف، مثل أذرعات اسم منطقة في الشام، الآن أذرعات هذا علم مؤنث فهو ممنوع من الصرف، لكن نجده منونا في الأشعار العربية، فيأتي شخص يقول الله هذا لحن أو هذا خطأ، كيف ينون كلمة أذرعات؟ تقول لا، أذرعات جمع مؤنث سالم، أو في حكم جمع المؤنث السالم، فالتنوين الذي تراه عليها ليس تنوين تمكين، لذلك يجوز أن يدخل على اسم الممنوع من الصرف، وإنما هو تنوين ماذا؟ مقابلة. فتنوين المقابلة يجوز أن يدخل حتى على الممنوع من الصرف ولا حرج في ذلك. مثال ذلك كما قلنا مسلمات وفاطمات. النوع الرابع والأخير من أنواع التنوين هو تنوين العوض. تنوين العوض. وتنوين العوض أيها الأحبة سمي عوضا لأنه يعوض عن شيء محذوف، عوضت عن شيء حذفته، لذلك سمي تنوين عوض. طب الآن ما هي الأشياء المحذوفة التي يعوض عنها بالتنوين؟ قد يكون المحذوف حرفا، وقد يكون المحذوف كلمة، وقد يكون المحذوف جملة. فيأتي تنوين تنوين العوض يعوض عن حرف أو يعوض عن كلمة أو يعوض عن جملة. مثال تعويضه عن حرف كلمة جوار. الآن جواري أيها الأحبة جمع جارية، ما نوعها؟ هل هي ممنوعة من الصرف أو مصروفة؟ ممنوعة من الصرف لأنها على وزن أو على هيئة مفاعل، ومفاعل كما سيأتي معنا في باب الممنوع من الصرف هذه الصيغة وهذه الهيئة، كل ما كان على هذا النوع يكون ممنوعا من الصرف. طيب كيف نقول جوار مع أنها ممنوعة من الصرف؟ الآن ممنوع من الصرف لا يدخل عليه التنوين، هذه قاعدة نحفظها، ومع ذلك وجدنا العرب تقول مررت بجوار. الآن جوارا طب ما حلوها؟ إذا وجدنا فيها تنوين وأنت تقول ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون، نقول لا، التنوين الموجود في كلمة جوار ليس تنوين التمكين، وإنما هو تنوين عوض عن ماذا؟ عن حرف، وهو الياء المحذوفة. أصلها جواري، تحذف الياء ويعوض عنها بماذا؟ بالتنوين. فالتنوين الذي نجده في كلمة جوار، الآن نقول جوار فقط، راء تحتها تنوين، هذا التنوين عوض عن ماذا؟ عوض عن الياء المحذوفة. جميل. إذا هو عوض عن الياء المحذوفة إذن هو ليس تنوين التمكين، لذلك يجوز دخوله على الاسم الممنوع من الصرف ولا حرج فيه. هذا نوع. النوع الثاني عوض عن كلمة، مثل ماذا؟ مثل كلمة كل. الآن كل وبعض هذه كلمات أيها الأحبة في اللغة العربية ملازمة لماذا؟ للإضافة معنى، أي ينبغي أن يأتي بعدها مضاف إليه، إما أن يكون ملفوظا، إذا لم يكن ملفوظا يجب أن يعوض عنه بالتنوين، يجب أن يعوض عنه ماذا؟ بالتنوين. وإن كل لما وين؟ لا مش وإن كل، لا جميل منها، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. شوف وإن كل لما جميع، الأصل أن كل هنا تحتاج إلى مضاف إليه بعدها، إذا حذف ولم يلفظ به يجب أن أعوض عنه بماذا؟ بالتنوين. فالتنوين الذي يوجد على كل وبعض هذا يسمى تنوين عوض. عوض عن ماذا؟ عن كلمة محذوفة. الأصل في طبعا هذا أيها الأحبة يعني كيف الطالب يحصر الكلمات التي عليها تنوين عوض حرف، كيف يحصر الكلمات التي عليها تنوين عوض كلمة؟ بالممارسة. الآن أنت في مرحلة أولى في دراسة المقدمة الأجرمية، لا تظن أنك ستحصل كل منا، ما زال الباب فتح الآن علينا، نريد أن نشرع لكم من المسير. عندما تقرأ كتابا ثانيا وثالثا ورابعا تصبح عندك خبرة، ومع ممارسة ومع كثرة الإعراب تتكون عندك الملكة، تصبح تعرف أن هذه الكلمة فيها تنوين عوض، هذه الكلمة عوض عن حرف، هذا التنوين عوض عن كلمة، هذا بماذا؟ بالممارسة. ولكن ينبغي عليك أن تحفظ الأصول حتى تبني عليها. عندما تسمع مصطلح عوض عن حرف تفهم ما معنى عوض عن حرف، ما معنى عوض عن كلمة، بعد ذلك تبني عليه. طيب النوع الثالث ما كان عوضا عن جملة، مثل حينئذ ويومئذ. الآن إذ أيها الأحبة، إذ وإذا، هاتان الكلمتان مثلا من الكلمات الملازمة للإضافة إلى جملة. شوف كل وبعض تكلمنا عنها قبل قليل من الكلمات الملازمة للإضافة إلى كلمة، يعني ينبغي أن يأتي بعدها كلمة مضاف إليه. إذ وإذا لا، ينبغي أن يأتي بعدها جملة كاملة، هذه الجملة تعرب مضافة إليه. إذا حذفنا هذه الجملة بعد إذ وإذا يجب أن نعوض عنها ماذا؟ تنوينا، يسمى تنوين عوض، عوض عن جملة محذوفة. مثل هذا مشهور في قولنا حينئذ ووقتئذ وساعة إذ ويومئذ، كما جاء عندكم يومئذ ترونه. الآن مثل هذه الألفاظ تلاحظ التنوين الموجود في الآخر يسمى تنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة، لأن إذ هنا هذان كلمتان دمجتا، حين وإذ، وكذلك يوم وإذ. إذ لابد أن يأتي بعدها جملة إعرابها ماذا؟ إعرابها مضاف إليه، لكننا لم نجدها الآن، حذفت، فيجب أن نعوض عنها تنوين. هذه إذن أيها الأحبة أنواع التنوين الأربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. وهذه كلها لا تدخل إلا على ماذا؟ على الأسماء. فجميع هذه الأنواع هي علامة على أن الكلمة اسم، على أن الكلمة اسم. تنوين وتمكين، تنوين تنكير، تنوين مقابل، عوض، لا فرق في الدلالة على الاسمية. ولا يوجد مثلا والله هنا منها ما يدخل على الأفعال أو على الحروف، لا، كلها تختص بالأسماء. لذلك الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، أنا فقط أريد أن أنبهكم على دقتي، ماذا قال عندما تكلم عن التنوين؟ قال نحو مثل، قال نحو محمد وكتاب، هذا مثال لأي نوع من أنواع التنوين؟ التمكين. ثم قال وإيه وصهم، هذا مثال على تنوين التنكير. ثم قال ومسلمات وفاطمات، مثال على تنوين المقابلة. ثم قال وحينئذ وساعة إذن، تنوين عوض عن ماذا؟ عن جملة. إذن هل هذه الأمثلة يعني أتى بها الشيخ محمد محي الدين هكذا اعتباطا؟ لا، هو قصد بالتمثيل بهذه الأمثلة المحددة أن ينبهك على أنواع التنوين. لذلك الذي يشرح كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ينبغي عليه أن ينبه الطالب على هذه الأمثلة، أن هذا مقصود به كذا وهذا يقصد به كذا، وليست أمثلة هكذا يعني جاء بها الخاطر أو البال. إذن هذه هي العلامات التي تدل على اسمية الكلمة، نذكرها سريعا: الخفض بالإضافة، والتنوين، ودخول الألف واللام، والخفض بالحرف، وذكرنا حروف الخفض وحروف القسم. ننطلق إلى النوع الثاني من الكلمة وهو الفعل. الفعل كذلك له علامات تدل عليه. ما هي علامات الأفعال؟ قال رحمه الله تعالى والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ذكر رحمه الله تعالى 4 علامات للفعل. قال ماذا؟ القد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لكن أيها الأحبة، في الحقيقة هذه يعني العلامات التي ذكرها لا تصلح لكل الأفعال، وإن منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص، وسنجد أن فعل الأمر لم يذكر عليه أصلاً علامة، لم يذكر له علامة. طيب نبدأ بقد. قد أيها الأحبة هي علامة من علامات الأفعال، ونعيد، العلامة نقصد بها أن الكلمة تتقبل دخولها، ولا نقصد أن تكون موجودة بالفعل. جميل. قد أيها الأحبة حرف مشترك يدل على اسمية الفعل، يدل على فعلية الماضي وعلى فعلية المضارع. فإذا قد لا تدخل فقط على نوع محدد من أنواع الأفعال، بل هي مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا دخلت قد على الفعل الماضي فعلى ماذا تدل؟ تدل على معان محددة. ذكرنا معنيين، المعنى الأول التقريب، تدخل قد على الفعل الماضي وتفيد التقريب، يعني التقريب الماضي إلى الحال. مثال ذلك الإنسان عندما يقيم الصلاة، ألا يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة؟ قد قامت. الآن الصلاة الآن ما زالت لم تقم، ولكنها الآن اقتربت جدا من أن تقام، صحيح؟ فالآن قد ماذا فعلت هنا؟ عندما أدخلنا قد على الفعل قام قبل أن يحدث القيام الحقيقي، نقول قربت الماضي إلى الحال وإلى اللحظة الآنية. فهذا معنى التقريب، تقريب الماضي إلى الحال. فمثلا يقولون لو كانت الشمس ما زالت قيد الغروب، لم تغرب بعد، فقال شخص قد غربت الشمس، فقال شخص قد غربت الشمس. هنا قد هل أفاد تفيد التأكيد أن الشمس غربت وانتهى؟ لا، لأن الشمس نقول ما زلت تراها، فنقول هذا يفيد ماذا؟ التقريب، يعني اقتربت من الغروب. جميل. إذن المعنى الأول لقد عندما تدخل على الفعل الماضي ماذا؟ التقريب، تقريب الماضي إلى الحال. المعنى الثاني وهو الأكثر في الاستعمال أن تفيد التحقيق، يعني التحقيق وتأكيد وقوع الفعل في ماذا؟ في الزمان الماضي. وهذا يستفيد منه البلاغيون، يعني في علم البلاغة عندما تدرس أدوات التوكيد وتعرف أن الكلام الذي تتكلم به العرب أحيانا يخرج من دون توكيد، وأحيانا يخرج بالتوكيد، وأحيانا نحتاج إلى أكثر من مؤكد، وما سبب لماذا هذه الجملة خلت من التوكيد وهذه لم تخلو وهذه زيد فيها، هذا كله في علم البلاغة له دراسات. فعندما يذكرون الأدوات التي تستخدم في التأكيد يذكرون قد، فقد إذا دخلت على الفعل الماضي تدل على تأكيد وقوع الحدث في الزمان الماضي. فإذا قلت قد ضربت بكرا، قد أكرمت عمرا، قد زرت المركز، قد درست المادة، هذا يدل على ماذا؟ على تحقيق وتأكيد وقوع هذا الفعل. فقولك قد درست ليس بقوة درست، إذا درست نعم دلت على الحدث، قد درست هذا فيه زيادة تحقيق وتأكيد لوقوع الحدث في الزمان الماضي. طيب هذا دلالة قد في الفعل الماضي. إذا دخلت قد على الفعل المضارع فإنها تفيد عدة معان ذكرها الزمخشري وغيره رحمه الله تعالى. نحن ذكرنا ثلاثة معان. ذكرنا أولا التوقع، فمثلا تقول قد يأتي محمد اليوم، قد يحضر محمد الدرس، هذا يفيد التوقع، يعني ممكن يأتي ويحضر، هذا أسلوب توقع. المعنى الثاني التقليل، فتقول مثلا قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، يعني إنسان يكثر منه الكذب، الآن على سبيل التقليل يمكن أنه يصدق، فتقول قد يصدق الكذوب، هذا أسلوب تقليل. ويأتي العكس التكثير ولكنه في الحقيقة قليل، يعني قد في الفعل المضارع قد تأتي لتفيد التكثير ولكنه قليل الاستعمال، فمثلا أن تقول قد يصدق الصدوق، الآن هو صدوق وأصلا من عادته يصدق، فعندما تقول قد يصدق الصدوق هذا للتكثير، لأنه هذا في أغلب أحواله هو صدوق، فهنا قد تفيد التكثير، لكن كما قلنا استخدامها بمعنى التكثير قليل، والأشهر في هذا الأمر يعني بين هذين الأمرين أن تستخدم للتقليل أكثر من التكثير. المعنى الثالث الذي تفيده قد إذا دخلت على الفعل المضارع التحقيق، مثل ماذا؟ مثل قد في الفعل الماضي، فنقول قد الله عز وجل كما جاء في الآية قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، هل هذا مثلا في تقليل أو تكثير؟ حاشاه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلم ما نحن عليه قطعا، فهذا يسمى أسلوب تحقيق وتوكيد. ولكن هنا يعلم لماذا يعني أتي بها؟ لتدل على بصيغة المضارع، قالوا لتدل على التجدد ولتدل على الاستمرارية، يعني ليس قد علم وانتهى ولن يعلم المستقبل، لا قد يعلم، يعني هو علم الماضي ويعلم الآن ويعلم المستقبل سبحانه وتعالى، لذلك قد في هذا السياق تفيد التحقيق. فهذه أشهر المعاني. إذن قد أيها الأحبة إذا دخلت على كلمة، إذا دخلت على كلمة فلا تدخل إلا على الفعل الماضي أو على الفعل المضارع، أو هي من علامة الفعل الماضي أو من علامة الفعل المضارع، فلا يمكن لقد أن تدخل على حرف، ولا يمكن لقد أن تدخل على اسم، وإنما تدخل على الأفعال. هل كل الأفعال؟ لا، يعني هل تدخل على فعل الأمر؟ لا، تدخل على الفعل الماضي. وهنا فائدة يعني أزيد، وفي الحقيقة قد تدخل على الفعل الماضي المتصرف، ويقول لا تدخل على الفعل الماضي الجامد. الفعل الماضي المتصرف هو الذي يأتي منه ماض ومضارع وأمر وتشتق منه المشتقات، هناك أفعال ماضية جامدة لا تتصرف، يعني تبقى على صيغة الماضي، مثل ماذا؟ مثل عسى ونعمة وبئس، هناك بعض الأفعال عندما يدرس الطالب يعرف أنها أفعال ماضية جامدة لا تتصرف، يعني ما معنى لا تتصرف؟ لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر ولا يشتق منها اسم فاعل واسم مفعول، فالأفعال الماضية الجامدة حتى هذه قالوا لا تدخل عليها قد، وإنما تدخل على الفعل الماضي المتصرف. طيب، إذن هذه قد. العلامة الثانية التي ذكرها رحمه الله قال السين. السين أيها الأحبة هذه علامة مختصة، مختصة بماذا؟ بالفعل المضارع، وكذلك أختها سوف، هذه علامة مختصة بالفعل المضارع، فالسين وسوف هي علامة على أن الكلمة فعل، لكن على أي نوع من أنواع الأفعال؟ الفعل المضارع فقط، لأن السين تدل على ماذا؟ على ما يسمى حرف تنفيس، تدل على الاستقبال، لذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن الفعل المضارع دلالته على الحال في الحقيقة، إذا أردت أن تجعله يدل على المستقبل تأتي بالسين أو بسوف وإحدى القرائن، فالسين تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل، فلو قلت مثلا يأتي محمد اليوم، الأصل أن هذا الكلام في الحال، أن هذا الكلام واقع الآن، لو قلت سيأتي محمد اليوم هذا يدل على المستقبل، وكذلك لو قلت سوف يأتي محمد. لكن هل هناك فرق بين السين وسوف؟ يقولون سوف تفيد المستقبل البعيد والسين تفيد المستقبل القريب، لذلك يقولون سوف أكثر استقبالا من السين، فإذا قلت مثلا سآتي يعني هذا في المستقبل القريب، قلت سوف آتي معناها محتاجة إلى فترة من الزمن. إذن وهي كما قلنا من علامات الفعل المضارع. العلامة الرابعة والأخيرة قال وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة كذلك هي علامة مختصة بالفعل الماضي. الآن هو ذكر قد مشترك بين الماضي والمضارع، ذكر السين وسوف هذه خاصة بالفعل المضارع، وذكر تاء التأنيث الساكنة وهذه خاصة بالفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة هي التي تدخل في آخر الفعل الماضي لتدل على أن الفاعل أو نائب الفاعل مؤنث، هذه تاء التأنيث الساكنة تدخل في آخر الفعل الماضي، تقول مثلا أكرمت هند أختها، الآن أكرمت هذا فعل ماضٍ، فاعله مؤنث هند، فندخل تاء التأنيث الساكنة في آخر الفعل الماضي لتدل على أن الفاعل أو نائب الفاعل ماذا؟ مؤنثا. الآن تسمى هذه تاء تأنيث ساكنة. طيب هناك تاء تأنيث متحركة، لماذا لم يذكرها رحمه الله تعالى؟ أليست من علامات الأفعال أو من علامة الفعل الماضي؟ لا، تاء التأنيث المتحركة أيها الأحبة تدخل على أول الفعل المضارع وتدخل على الأسماء. فمثلا ضارب، أنثها ماذا تقول؟ ضاربة، تدخل تاء تأنيث، لكن تاء تأنيث ماذا هذه؟ متحركة. ضاربة. قائم، أنثها ماذا تقول؟ قائمة. مكرم، مكرمة. إذن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء، وكذلك تدخل على مطلع الفعل المضارع. فمثلا نقول، احنا قلنا أكرمت هند أختها، الآن ائتي بها بصيغة المضارع، تكرم. الآن المضارع كذلك ينبغي أن يأتي فيه حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، لكن الحرف الذي يدل على أن الفاعل مؤنث في الفعل المضارع يكون في البداية، في الفعل الماضي كان في الآخر أكرمت. في الفعل المضارع ننقل علامة التأنيث الفاعل أو نائب الفاعل إلى بداية الفعل، فنقول تكرم. طب تكرم إذن تدل على تأنيث الفاعل، قلنا هل هي متحركة أو ساكنة؟ تكرم متحركة. إذن تاء التأنيث المتحركة ليست علامة مختصة، نحن الآن نريد علامة تدل على أن الكلمة فعل تميزه عن قسيميه الاسم والحرف. وتاء التأنيث المتحركة لا تصلح لأنها تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، على الفعل المضارع، إذن لن تساعدنا في التمييز فنهملها. الذي يساعدنا على التمييز تاء التأنيث الساكنة، لأنها لا تدخل إلا على الفعل، وعلى أي نوع؟ على الفعل الماضي فقط. لذلك نقول تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي أو من علامة الفعل الماضي. وبالفائدة السريعة، تاء التأنيث الساكنة قد يلتبس على الطالب أحيانا يجدها مكسورة، إذا وجدتها مكسورة فاعلم أن هناك التقاء ساكنين، فاعلم أن هناك التقاء للساكنين. مثلا تقول أكرمت الفتاة أختها، هنا ما قلنا أكرمت، قلنا أكرمت الفتاة. الآن الفتاة التعريف ساكنة، وتاء التأنيث قبلها ساكنة، والعرب لا يجتمع عندهما ساكنان، فإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق. إذا اجتمع حرفان ساكنان فالأصل أن يكسر الحرف السابق، وهنا اجتمع عندنا حرفان ساكنان، تاء التأنيث الساكنة وأل التعريف كسرناها، فقلنا أكرمت الفتاة، تراها أنت مكسورة لكن نقول هي أصلها ساكن، ولكن كسرت لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. إذن هذه علامة الفعل الماضي. بقي علينا أن نذكر علامة فعل الأمر. الآن رحمه الله تعالى ذكر علامة فعل المضارع، وذكر علامة فعل الماضي، وذكر علامة مشتركة للفعل الماضي والمضارع وهي قد، ولم يذكر رحمه الله تعالى علامة لفعل الأمر. فنقول أيها الأحبة، فعل الأمر علامته مركبة، علامته مركبة، يعني لا بد من وجود شيئين. الأول الدلالة على الطلب، أن تفهم من سياق الكلمة ماذا؟ الطلب. إذن الدلالة على الطلب زائد قبولها لنون التوكيد أو لياء المخاطبة، قبولها لنون التوكيد أو لياء المخاطبة. فإذا وجدت كلمة تدل على الطلب في هيئتها وقبلت نون التوكيد أو ياء المخاطبة مباشرة تكون هذه الكلمة أمرا. فمثلا أكرم، أكرم الآن أنت تفهم من الصيغة كسامع، تفهم الدلالة على الطلب، جميل. ونختبر، بقي علينا أن نكمل، يعني ليس فقط الدلالة على الطلب، ينبغي أن تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فأدخل مثلا نون التوكيد تقول ماذا؟ أكرمنا. نعم، إذن دلت على الطلب وقبلت نون التوكيد، إذن هذه مباشرة نقول فعل أمر. أو أكرمي يا هندو، أكرمي، دلت على الطلب وقبلت ياء المخاطبة، فإنها تكون فعل أمر. طيب لماذا اشترطنا التركيب؟ يعني ألا يكفي أحدهما؟ نقول لا، إذا مثلا قد تكون الكلمة تقبل ياء المخاطبة لكنها ليست فعل أمر، قد تكون فعل مضارع، تدرسين يا هندو مثلا، هذه ياء مخاطبة، تدرسين يا هندو. وكذلك قد تقبل نون التوكيد وتكون فعل مضارع، ليسجنن، هذا فعل مضارع دخلت عليه نون التوكيد. إذن مجرد قبول الكلمة لنون التوكيد أو لياء المخاطبة لا يدل على أنها فعل أمر. الذي يدل على أنها فعل أمر قبولها ياء التوكيد أو ياء المخاطبة زائد دلالتها على ماذا؟ على الطلب، كما رأينا وكما مثلنا به. إذن هذه هي علامة فعل الأمر، وبذلك نكون انتهينا من علامة الأفعال. ننتقل إلى الحروف. الحروف ما علامتها؟ الحرف ليست له علامة. طبعا هناك خلاف بين العلماء، منهم من يحاول أن يجعل علامات، لكن المشهور أن الحرف ما ليست له علامة، لذلك قال أحدهم: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة، انتهى الأمر. يعني الحرف أرح نفسك، ليست له علامة. إذن عندما تأتي الآن عندنا كلمة في اللغة العربية نريد أن نختبرها، هل هي اسم أو فعل أو حرف، ندخل عليها أولا علامات الأسماء. إذا قبلت علامة الأسماء انتهينا، هي اسم. لم تقبل علامة الأسماء ندخل عليها علامات الأفعال: قد، السين، السوف، تاء التأنيث الساكنة، الطلب مع النون التوكيد، العلامات التي تكلمنا عنها. لم تقبل علامات الأفعال تكون إذن حرفا. إذن هي لم تقبل علامات الأسماء الكلمة، ولم تقبل علامات الأفعال، إذن لم يبقى إلا أن تكون حرفا. جيد، فهذا معنى علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. المراد منها تعويد الطالب أن يختبر الكلمة إذا أشكلت عليه. إذا الطالب عرف الكلمة ابتداء انتهى الأمر، أما الإشكال عندما لا يعرف الكلمة فهنا يحتاج إلى إدخال العلامات. طيب كم بقي من الساعة الأولى؟ انتهت الساعة الأولى؟ طيب نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.